ينسى كيف ينسى كيف ينسى سجن موسى كيف ينسى بين قضبان القيود بين قضبان القيود أزهرت روح الصمود ماجور حبيبي ماجور وانتظرناك ولكن مل منا الانتظار وانتظرناك ولكن مل منا الانتظار فمتى يا حجة الله سينفك الحصار وانتظرناك ولكن مل منا الانتظار فمتى يا حجة الله هي سينفك الحصار سيدي بالحزن جينا وامتداد الحزن نار قم لنا يا ابن الرسول فلك اليوم انتصار قم لنا يا ابن الرسول فلك اليوم انتصار قم لجسر أرهقت قم لجسر أرهقت والدمعات فوقه الكاظم لا زال ممدد فدك السم وفي الفك مصاب قم وأدرك سيدي دين محمد قم وأدرك سيدي دين محمد قم وأدرك سيدي دين محمد وانتظرناك ولكن مل منا الانتظار فمتى يا حجة الله هي سينفك الحصار سيدي بالحزن جينا وامتداد الحزن نار قم لنا يا ابن الرسول فلك اليوم انتصار فلك اليوم انتصار قم لجسر ارهقته الدمعات فوقه الكاظم لا زال ممدد فتك السم وفي الفتح مصاب قم وادرك سيدي دين محمد قم وادرك سيدي دين محمد دعوة دعوة قم وادرك سيدي دين محمد قم وادرك سيدي دين محمد هذه الأرض اعتصار هو امتداد للبلاء إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء أيها المهدي فقرا جرحنا من كربلاء جرحنا من كربلاء نحن من خلفك في فيك نتلو نحن من خلال فيك نتلو ماذا يا لثارات الدماء يا لثارات الدماء بعد مرة يا لثارات الدماء قم لصدر رددته العاليات قم لرأس صار مفتوخ الجبين قم لصدر رددته العاديات قم لرأس صار مفتوخ الجبين سيدي يا حجة الله أغثنا سيدي يا حجة الله أغثنا صعد الشمر على صدر الحسين قم لصدر رببته العاديات قم لرأس صار مفضوح الجبين سيدي يا حجة الله أغثنا قم لصدر رببته العاديات قم لرأس صار مفضوح الجبين سيدي يا حجة الله لأغذنا صعد الشمر صعد الشمر على صدر الحسين صعد الشمر على صدر الحسين وحسينا وانتظرنا ولكن من الانتظار فمتى يا حجة الله سينفك الحصار سيدي بالحزن جينا وامتداد الحزن نار قم لنا يا ابن الرسول فلك اليوم انتصار فلك اليوم انتصار وأي انتصار يا إمام قم لجسر أرهقته الدمعات فوقه الكاظم الأحزان ممدد فتك السم وفي التتك مصاب قم وأدرك سيد الدين محمد قم لجسر أرهقته دمعاته فوقه الكاظم الأحزان ممدد فتك السم وفي التتك مصاب قم وأدرك سيد الدين محمد قم وأدرك سيد الدين محمد قم قم قم وأدرك سيد الدين محمد يا أبا صالح هذه الآن عرض اعتصار هو امتداد كل البلاء إنما الدنيا أعدت لبلاء النبل أيها المهدي فاقرأ جرحنا من كربلاء نحن من خلفك نتلو ماذا نحن من خلفك نتلو صرخ يا لثارات الدماء يا لثارات الدماء يا لثارات الدماء ايدك فوق يا لثارات اقوى يا لثارات الدماء بعد مرة يا لثارات هذه الأرض اعتصار وامتداد كل البلاء أيها المهدي فاقرأ جرحنا من كربلاء جرحنا من كربلاء إنما الدنيا أعدى لبلاء النبلاء نحن من خلفك نتلو يا لترى نحن من خلفك نتلو سيدي يا لترى بالدماء.